بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 22 بعد 200 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: ما حكم من حلف بملة غير الإسلام؟ ما حكم من حلف بملة غير الإسلام؟ وهل يكفر بذلك إن كان كاذبا؟ وهل يلزمه الكفارة؟ إذن هذا السؤال ينقسم إلى 3 أقسام: ما حكم الذي يحلف بملة غير الإسلام؟ وهذا موجود، بعض الناس ربما يقول هذا غير موجود، بل هو موجود وعند كثير من الناس، فهو يحلف مثلا على أشياء ويقول إن لم يفعل هذا الشيء فهو يهودي أو نصراني، يقول عن نفسه، يقول عن نفسه أنا يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا، وهذه كثير بين العوام، فهو يحلف بملة غير الإسلام. فهل هذا يعتبر كفرا إذا كان كاذبا؟ وهل يلزمه الكفارة إن كان يعني حنث في يمينه؟ ألا الجواب أن العمدة في هذه المسألة حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، فهو كما قال. ومعنى فهو كما قال ليس معنى ذلك أنه يصبح كافرا كفرا أكبر كما سيأتينا، لكنه كما قال هذا من باب الزجر، من باب الزجر والتهديد والتخويف من الحلف بمثل هذه اليمين، فهو كما قال، يعني فهو كافر كما قال، ما دام أنه حلف بملة غير الإسلام وقال هو يهودي أو هو نصراني أو هو مجوسي إن فعل كذا، قال فهو كما قال. لكن في المسألة التفصيل ليس المراد به الكفر الأكبر على كل الأحوال. وأيضا هناك حديث رواه أحمد والنسائي وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. ما معنى هذا الحديث؟ يعني إذا حلف في يمينه فقال إنه بريء من الإسلام، من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، معناه لو قال شخص يعني أنا بريء من الإسلام، أني يعني سأفعل كذا وسأفعل كذا، أو أن فلان سيفعل كذا، وهو كذب، فهذا كما قال أنه بريء من الإسلام، وهذا يعني يكون إما كافرا كفرا أكبر أو أصغر كما سيأتي. وإن كان صادقا في كلامه لم يعد إلى الإسلام سالما، بمعنى أنه ارتكب هذا الإثم بهذه اليمين التي لا يجوز له أن يحلف بها. إذن أولا لا يجوز الحلف بهذا اللفظ، أن يحلف بملة غير الإسلام، هذا لا يجوز، حكمه أنه لا يجوز، وهو إثم سواء كان كاذبا أو كان صادقا في هذه اليمين. أما هل يعتبر يعني كافرا بذلك إن كان كاذبا؟ فهذه المسألة خلاصتها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 32 صفحة 92، قال: ولو حلف بالكفر فقال إن فعل كذا فهو بريء من الله ورسوله أو فهو يهودي أو نصراني لم يكفر بفعل المحلوف عليه، وإن كان هذا حكما معلقا بشرط في اللفظ، لأن مقصوده الحلف له بغضا له ونفورا عنه لا إرادة له. فمعنى كلام شيخ الإسلام أن هذا الرجل الذي حلف وقال أنا، يعني يقول أنه بريء من الله ورسوله أو أنه يهودي أو نصراني، لا لم يكفر بفعل هذا، لأنه هو يريد أن ينفر الناس من هذا العمل، وأن هذا شيء عظيم، وأنه لم يرتكب هذا العمل ولم يقله، فهو مقصوده ليس مقصوده أنه يعظم الكفر أو يعظم غير الله سبحانه وتعالى، إنما المقصود له أن يعني يحلف هذه اليمين من أجل أن يصدق بهذا الشيء العظيم أنه لم يفعل ذلك. بخلاف من قال إن أعطيتموني، قال شيخ الإسلام، بخلاف من قال إن أعطيتموني ألفا كفرت، إن هذا يكفر. يعني لو قال شخص أعطوني كذا كذا من المال وأنا سأكفر، هنا يكفر، هنا يكفر، لأن هذا لم يقله على سبيل يعني أنه يريد أن يشنع هذا الشيء وأن يجعله قبيحا، لا، هو يقول أنا سأكفر إذا أعطيتموني من المال. لكن لو قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا، فهو يريد أن يعني يمنع نفسه، يريد أن يمنع نفسه من هذا الشيء، فإن فعله فهذا يعتبر كافرا كفرا أصغر، إلا في حالة واحدة، إذا عظم الملة التي حلف بها أعظم من تعظيم الإسلام فهنا يكفر إذا عظمها. قال شيخ الإسلام أيضا في موضع آخر من الفتاوى المجلد 33 صفحة 200، قال وكما لو قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا أو إن فعل كذا فهو كافر ونحو ذلك، فإن الأئمة متفقون على أنه إذا وجد الشرط فلا يكفر، بل عليه كفارة يمين عند أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه، وعند مالك والشافعي لا شيء عليه، بخلاف ما إذا قال إن أعطيتموني الدراهم كفرت، فإنه يكفر بذلك، بل ينجز كفره، لأنه قصد حصول الكفر عند وجود الشر. وعلى هذا التفصيل المهم جرى شيخ الإسلام في كتبه، فإنه لو قال هو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام ابتداء كفر، لكن إذا علق ذلك بشيء وهي اليمين وأراد المنع لنفسه أو الإلزام لنفسه بشيء فإنه لا يكفر. فلا بد أن تفهم هذه المسألة، لا بد أن تفهم على وجهها. فهناك فرق، نعيدها، هناك فرق بين أن يقول أعطوني مبلغا من المال وأنا يعني سأكفر، هذا كفر لأنه أراد الكفر، وفي هذه الحالة أراد الكفر. لكن لو أراد أن يمنع نفسه من هذا الشيء ويقول هو يهودي أو نصراني إن فعل هذا الشيء، مثلا ما أراد أن يدخل بيت صاحبه فيقسم على نفسه بهذه اليمين، يقول أنه يهودي أو نصراني إذا دخل بيت فلان، وماذا يريد؟ هو لا يريد الكفر الآن، إنما يريد أن يمنع نفسه ويلزمها بشيء عظيم هو في نفسه عظيم، من أجل أن يعني يمتنع تماما من دخول هذا البيت. طبعا هذا محرم ولا يجوز، وصاحبه يعني وقع في الحلف بغير الله سبحانه وتعالى وفي هذا الكلام الخطير، لكنه لا يكفر كفرا أكبر، يعني لأنه لم يعتقد ذلك، لم يعتقد تعظيم الكفر ولم يرد الكفر، لم يرد الكفر ابتداء. فهذه المسألة لابد أن تفهم يعني على هذا التفصيل. أما هل عليه كفارة إذا حنث أو لم يحنث، يعني إذا قال هو يهودي أو نصراني إن دخل بيت فلان ثم دخل هذا البيت، فهنا اختلف أهل العلم هل عليه الكفارة أو ما عليه الكفارة، على قولين. القول الأول كما ذكر شيخ الإسلام قالوا عليه الكفارة إن حنث، وهو قول لمجموعة من أهل العلم، منهم عطاء وطاووس والحسن والشعبي والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي، ورواية عن الإمام أحمد، ويروى ذلك عن زيد بن ثابت، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي فتوى اللجنة الدائمة كذلك. وحجتهم ما هي حجتهم؟ قالوا هذه يمين، هذه يمين تعتبر يمينا، وهو حنث في هذه اليمين. ما هو دليلكم أنها يمين؟ قالوا الحديث الذي ذكرناه آنفا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام، من حلف، قالوا فسماها النبي صلى الله عليه وسلم حلفا، فإذا حنث في هذا الحلف فعليه الكفارة. والقول الثاني قالوا لا كفارة عليه، وهذا هو قول الإمام مالك والشافعي والليث وأبي ثور، وهو قول ابن حزم وقول الشوكاني. وهؤلاء حجتهم قالوا أن هذه ليست بمنعقدة، ليست بمنعقدة، فلا يحتاج إلى كفارة، لا يحتاج إلى كفارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، وما ذكر أنه يكفر كفارة. ويعني هذه الأقوال هي أقوال أهل العلم، والراجح والله أعلم أن عليه الكفارة، إذا حنث في ذلك فعليه الكفارة. فتكون خلاصة هذه المسألة تتلخص في ثلاثة أشياء: حكم الحلف بملة غير الإسلام لا يجوز، سواء كان كاذبا أو صادقا في حلفه. الدليل على ذلك حديث ثابت بن الضحاك وحديث بريدة اللذان في الباب. الثاني أنه إن حلف بملة غير الإسلام ويعني وحنث في ذلك فإنه لا يكون كافرا كفرا أكبر، لأنه لم يتعمد ولم يرد الكفر، إنما أراد أن يلزم نفسه بهذا الشيء، أراد أن يلزم نفسه بهذا الشيء وأن يحض نفسه على هذا الشيء، فهو يعتبر يعني يعتبر واقعا في الشرك الأصغر، ولا ينتقل إلى الشرك الأكبر إلا لو عظم هذا الشيء في نفسه وأراد الكفر. أما لو قال: إن أعطيتموني كذا وكذا من المال فسأكفر، فهذا يكفر ابتداء، يكفر مباشرة. والثالث: هل يلزمه الكفارة؟ على خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه إذا حنث تلزمه الكفارة. فهذا هو ما يتعلق بهذا الموضوع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والحمد لله رب العالمين.